على كل مناقشة سعر الصرف وسياسة الاستثمار هذه كانت على الجرائد، يعني كان كل عمل نفسه خبير وكل يعرف ما يجب وما لا يجب، ولذلك في مؤسسة النقد وفي وزارة المالية في ذلك الوقت كان يقولون إذا كان الكلام من فضة السكوت من ذهب. لكن أكيد يعني هذه مؤسسات عتيدة، يعني مؤسسات دولة لها تاريخ ومرت بتجارب كبيرة، فمن المؤكد أن كل هالقضايا تناقش، يعني وتناقش ليس فقط داخل أروقة مثل مؤسسة النقد والوزارة المالية، ولكن على مستويات أيضا أعلى للوصول إلى الحلول الناجعة التي تحمي الاقتصاد وتضمن استمرار عجلة التنمية، لأنه في النهاية حنا دولة نامية،